إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب العقيد، شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، واليوم نتكلم بمشيئة الله تعالى في تتمة الكلام حول الإيمان بالملائكة. وأردنا أن نبين شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة بشيء من التفصيل. فذكرنا فصلا في اللقاء الماضي حول شيء مما عرفناه عن ملائكة الله تعالى مما جاء في كتاب الله تعالى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعمدتنا دائما أننا لا نأخذ إلا عن الكتاب والسنة المطهرة، فهذا أمر من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، وإنما لا نأخذ اعتقادنا في الغيبيات إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم اليوم عن بعض الأمور الهامة التي ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر منها وعلى تفصيل منها في اعتقاده في ملائكة الله تبارك وتعالى. فالملائكة عباد مكرمون كما بين ربنا سبحانه وتعالى وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يتركون المعصية، ولا يتصور أبدا أن تقع المعصية من ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، فهم خلق خلق من أجل عبادة الله تعالى كما قالوا هم عن أنفسهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهم جنس خلقهم الله تعالى واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقولون إن الملائكة غير مكلفين، ونقول: ماذا تعنون بالتكليف؟ إن كان التكليف بمعنى أنهم يؤمرون فيطيعون ربهم سبحانه وتعالى ولا يعصونه فيما أمرهم به ولا يأتون ما نهاهم عنه، فهذا هو التكليف. وإن كان المقصود أنهم من الممكن أن يعصون ربهم سبحانه وتعالى، فهذا أمر قد بين الله تبارك وتعالى عدم وقوعه وبين استحالته سبحانه وتعالى. ولذلك قال صاحب لوامع الأنوار وهو الإمام السفاريني رحمة الله عليه، بين أن الملائكة ليسوا بمكلفين، وأنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد. ومن خالف في هذا يقول إن الملائكة ليسوا مكلفين بنفس التكاليف التي كلف بها أبناء آدم، اما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهو قول مردود، فهم مأمورون بالعبادة والطاعة، ولذلك قال تعالى: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يؤمر الا المكلف. والله تعالى يقول: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والخوف من اجل العبادات، فهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه سبحانه وتعالى. فالذين يقولون بالتكليف أو بعدم التكليف تكون القضية في احتياج إلى تحرير لموطن النزاع، فإن حرر موطن النزاع سنجد أن الجميع يتفقون بمشيئة الله تعالى. وأحيانا تكون هناك خلافات بين بعض أهل العلم، فإذا حرر موضع النزاع يتضح أنه لا نزاع، لأنهم أحيانا يكون سبب الخلاف أن كل طائفة قد نظرت إلى جهة غير الجهة التي تنظر إليها الطائفة الأخرى، وهذا ما يعنونه أو يقولون عنه الجهة منتكة. فإذا حرر موضع النزاع ربما علمنا أن كثيرا من الأمور لا نزاع فيها أصلا إذا حرر هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه في هذه الساعة الطيبة مكانة ملائكة الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. كلهم سماهم الله تعالى ووصفهم بهذا الوصف، بل للإضراب الإبطالي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لأن المشركين اعتقدوا أن الملائكة بنات ونسبوهم لله سبحانه وتعالى وجعلوهم آلهة ووسائط بينهم وبين رب العالمين. فقال سبحانه رادا عليهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل، يعني ليسوا أولادا لله وليسوا آلهة، ولكنهم بل عباد مكرمون. الله عز وجل أكرمهم وكرمهم وجعل لهم منزلة سامية عالية، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فربنا سبحانه وتعالى بين مكانة هؤلاء العباد العظماء الذين سماهم سبحانه وتعالى ملائكته. وكان كما اوضحنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عتب على جبريل انه لا ينزل اليه كل يوم او باستمرار، فنزل قوله تعالى على لسان الملائكة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذا أردنا أن نستعرض نماذج من عبادات الملائكة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لوجدنا الملائكة من عباداتهم تسبيح رب العالمين، كما قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال: هذا تسبيح خاص بحملة العرش، وهناك تسبيح عام لعموم الملائكة: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. والملائكة كلهم يعني يسبحون بحمد ربهم، وهذا التسبيح لا ينقطع بل هو دائم، تسبيحهم لله عز وجل دائم بدليل قوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما في سورة الأنبياء. وكذلك قال: لا يسأمون، لا يسأمون ولا يفترون عن تسبيح رب العالمين. ولذلك مدحهم الله عز وجل على ألسنتهم هم في قولهم: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وهذا أسلوب قطع لتمام تسبيحهم وعظمة تسبيحهم، كأنه لا يوجد في كون الله مسبحا سواه، وإن لكمال التسبيح الذي يقومون به عن علم وعن معرفة وعن خشية لله سبحانه وتعالى. وما كثرة التسبيح إلا لأن التسبيح هو أفضل الذكر، أفضل الذكر على الإطلاق هو التسبيح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ربه، فسبحان الله وبحمده أفضل الذكر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جاء في الحديث أنهم يصفون في صفوف وإنا لنحن الصافون، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا تصفون، يعني في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها. وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، وهذه مزية لهذه الأمة التي اختصت بها وأصبحت صفوفهم كصفوف الملائكة في الصلاة، والحديث رواه الإمام البخاري. كذلك قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون لله ويركعون ويسجدون، كما جاء في حديث صححه الشيخ الألباني على شرط مسلم وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 852. يقول حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع، قالوا ما نسمع من شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام آتاه الله قدرة معينة في وقت معين فسمع ما لم يسمع صحابته الكرام، فقال أتسمعون ما أسمع، قالوا ما نسمع من شيء، قال إني لأسمع أطيط السماء، أطيط كما قال أطط السماء اللي هو حينما يحدث الصوت من الرحل، أطيط الرحل زي التزييق الذي يحدث للموبيليا، أطيط يسمع صوت لأن الحمل ثقيل، فلما يكون الحمل ثقيل تجد الشيء يحدث منه أطيط زي التزييق. إني لأسمع أطيط السماء وما كلام أن طئط، ما كلام السماء كما قال وحق لها أن طئط، ما فيها موضع شبر، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. يبقى الملائكة يسجدون ويرفعون ويقومون ويصفون ويسبحون بحمد ربهم سبحانه وتعالى. طبعا قد يقول قائل وهل الملائكة تصوم كما نصوم؟ نقول إن الملائكة أصلا لا تأكل، الملائكة لا يأكلون، كما حدث في قصة إبراهيم عليه السلام فذبح العجل الحمير المشوي فقدمه إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. وفي آية أخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فهم لا يأكلون. أما قضية الحج فهل تحج ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟ أوضحت لنا النصوص أن هناك بيت في السماء السابعة اسمه البيت المعمور، وهذا قد جاء في القرآن الكريم في قسم الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، والبيت المعمور هذا هو الذي في السماء تحج إليه الملائكة البيت المعمور. قال الإمام ابن كثير في تفسير سورة الطور ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء والمعراج بعد أن جاوز السماء السابعة ثم رفع إلي، رفع بي إلى البيت المعمور، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 يعني من الملائكة لا يعودون اليه اخر ما عليهم. 70,000 كل يوم بيدخل 70,000 لا يعودون اليه مرة اخرى. وهذا دليل على كثرة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فالملائكة هذه اعدادها لا يعلم احصائها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف اهل الارض بكعبتهم. والبيت المعمور هو كعبة اهل السماء السابعة. ولهذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره الى البيت المعمور. وجده ورآه مسندا ظهره عليه الصلاة والسلام الى البيت المعمور، لانه باني الكعبة الارضية. من الذي بنى الكعبة الارضية؟ ابراهيم. فجعله الله عز وجل يقول الى البيت المعمور الذي في السماء. يقول ابن كثير والجزاء من جنس العمل. وذكر ابن كثير ان البيت المعمور بحيال الكعبة اي فوقها، ولو وقع لوقع عليها. وذكر ان في كل سماء بيتا يتعبد فيه اهلها ويصلون اليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. ولكن هذا الكلام لا يوجد فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعتقده. يعني بيت العزة الشيء الذي ثبت فيه هو ان القرآن نزل الى بيت العزة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في ليلة القدر. نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم نزل مفرقا على الرسول عليه الصلاة والسلام، مبتدئا بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونزل عليه اوائل القرآن الكريم من سورة العلق في ليلة القدر. يبقى نزول القرآن نزولا تاما كاملا الى بيت العزة في ليلة القدر. وابتدأ نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في ليلة القدر، التي هي فضلها وخيرها، الله عز وجل جعله لهذه الامة الى قيام الساعة. قال الامام ابن كثير، وهذا الذي كما نقلنا، والكلام الذي نقله الامام ابن كثير في قضية البيت المعمور في السماء السابعة اورد الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة حديثا اخرجه ابن جرير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رجلا قال له ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له الضراع، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الارض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ولا يعودون فيه ابدا. والشيخ الالباني علق على هذا الحديث بقوله رجاله الثقات غير خالد ابن عرعرة وهو مستور. ثم ذكر ان له شاهدا مرسلا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية قتادة قال ذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فانه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو قر لقر عليها. ثم قال الشيخ الالباني وجملة القول ان هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها. كذلك تبين لنا الاحاديث والايات القرآنية ان هؤلاء الملائكة جميعهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك يقول وهم من خشيته مشفقون. والخشية هي الخوف مع التعظيم، والناتجة عن علم، منبثقة عن علم. ولذلك قال سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء باسلوب القصر والحصر، انما يخشى الله منصوبة هكذا في جميع القراءات الثابتة الصحيحة. ولا توجد قراءة برفع لفظ الجلالة الله وبنصب العلماء، لا توجد قراءة لا صحيحة ولا شاذة، وإنما القراءة التي نقلت، القراءة التي نقلت هكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقالها رئيس الدولة وأراد أن يفسرها ففسرها تفسيرا خاطئا، فهي قراءة موضوعة كما قال أئمة النقل في القراءات، قراءة موضوعة ولا يحل القراءة بها، لا يجوز أن يقرأ أحد من الناس إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه قراءة موضوعة. وانظروا ما كتبه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر، فلا يغتر بما نقل في بعض كتب التفسير. ولذلك ينبغي لمن يتولى أمر الناس ويريد أن يتكلم في دين الله تعالى أن ينقل عن أهل العلم في دين الله عز وجل، يعني لا يأخذه، لأن رئيس دولة لما يتكلم في مسألة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى سيؤخذ عنه، بعدين ده مش رئيس عادي، ده رئيس ينتمي إلى ما يقال بالتيار الإسلامي، فالناس سينظرون إليه على أن كلامه حجة في دين الله عز وجل. فينبغي عليه ومن يسمع هذا الكلام ويستطيع أن يوصله إليه فليوصله إليه، لأنه هذه نصيحة في دين الله عز وجل، ينبغي، لأن السكوت على هذه الأمور خطير، لأن هذا كلام في كتاب الله تبارك وتعالى لا ينبغي السكوت عنه. فحينما يقرأه أحد، يعني ينبغي للإنسان الذي يتكلم في دين الله تعالى وبالذات إن كان صاحب منصب كبير، فما بالكم بإمام الدولة أو رئيس الدولة، لابد أن يعرض هذا الكلام على المتخصصين في علم الكتاب والسنة حتى لا ينقل في دين الله شيء خطأ. هذه قراءة موضوعة ليست شاذة ولا تقال من قبل التفسير أصلا، لأنها القراءة الثابتة، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، الله لا يخشى أحدا من خلقه، الخلق هم الذين يخشون ربهم ويخافون ربهم سبحانه وتعالى. وإن قالوا خشية الله معنى أن يعظمهم، وهذا كلام لا يعرف لا في لغة العرب ولا يعرف في دين الله تبارك وتعالى، فاقتضى التنبيه، لأننا قلنا قبل ذلك أننا منهجنا ألا نخطئ أولياء الأمور ولا نتكلم في نقدهم في القضايا الإيه؟ السياسية الدنيوية، لكن في الدين لو سكتنا سيبدل دين الله تبارك وتعالى، فلا نسكت في هذه الأمور ونصحح. ونحن نحسن الظن بالرجل ونظن به خيرا أنه لو سمع هذا الكلام وعلم الحق في هذا الأمر لا يعني يكابر في هذه المسألة، لأنها مسألة دين وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فقلنا إن الخشية هذه دليل إيه؟ العلم والمعرفة والتعظيم لله عز وجل. ولذلك كان سادة هؤلاء العلماء من؟ هم الملائكة، أعلم الناس بالله، أعلم الخلق بالله عز وجل. ولذلك قال سبحانه عنهم إيه؟ وهم من خشيته مشفقون، لأنهم علماء. كذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم شدة خوفهم من ربهم فيما رواه النواس بن سمعان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، السماوات ترتجف حينما تسمع كلام الله عز وجل. واعتقادنا أن الله يتكلم بإيه؟ بصوت وبحرف، كما جاء ذلك وثبت أنه يتكلم بصوت وبحرف، فحينما يتكلم تأخذ السماوات منه رجفة من كلام الله عز وجل، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، وهذا الأمر جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة سبأ حينما قال: حتى إذا فزع فزع عن قلوبهم، يعني زال فزع يعني زال الفزع. فالآية في سورة سبأ أتت بالحالة الثانية، لكن الحالة الأولى كانت إيه؟ الفزع. لما أخذهم الفزع صعقوا وفعقوا وخروا لله سجدا. فإذا فزع الفزع وزال الفزع يبدأون يسألون ماذا قال ربكم بصوت مختنق، ماذا قال ربكم؟ قال سيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. فالملائكة تسأل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فحينما يسمعون كلامه بالوحي يخرون سجدا ويصعقون ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. والإمام الألباني يصحح في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير، يصحح رواية في معجم الطبراني بإسناد حسن، يعني أورد في صحيح الجامع ولكنه حسنها رحمة الله عليه، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلف البالي من خشية الله. جبريل، وما أدراكم ما جبريل؟ جبريل هذا المخلوق العظيم الذي له مكانة قال الله في شأنها إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، عنده مكانة، مكانة كبيرة جدا عند ذي العرش، مطاع ترمى، يعني مطاع في الملأ الأعلى، أمين. ومع ذلك هذا الأمين، هذا الذي وصفه الله تعالى بكونه ذا قوة عند ذي العرش مكين وصاحب مكانة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام كالحلف البالي. البالي يعني القديم الذي اطرأ وكاد أن يتمزق، الشيء البالي القديم، الحلف الكساء زي السجادة، كسوة بتكسى بها الأرض، كساء بيقعدوا الناس عليه، كساء بالي من شدة خشية الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم ملائكة الله عز وجل. فحدثنا القرآن عن عباداته وحدثتنا السنة المطهرة، كل ذلك يجعلنا نخشى الله ويجعلنا نعرف من عظمة الله ما لم نكن ندرك، ويجعلنا نعظم هؤلاء الملائكة. لأن الإنسان يغتر، يظن أنه لا يوجد في الكون غيره، يكلم الإنسان عن نفسه عن أنه سيد هذا الكون، شيء من الغرور، سيد هذا السيد، السيد هو الله سبحانه وتعالى الذي تعلو له الجباه، ومش جباه البشر، لا، من أنتم؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى. فإن استكبروا من أنتم؟ فالذين عند ربك يسبحون، مش كده ولا لا؟ فإن استكبروا، شوف المقارنة، فالذين عند ربك أعظم منكم، ومع ذلك يسبحونه ويخشونه ويثنون عليه ويسجدون له سبحانه وتعالى. نتحدث الآن عن الملائكة وعلاقة الملائكة بالبشر. علاقة الملائكة بالبشر علاقة عقيدة وعلاقة وثيقة مرتبطة بوجود الأول البشر على هذه الأرض. بل إن الله تعالى حينما أراد أن يخلق البشر كانت الملائكة موجودة. وإذ قال ربك الله يبين لنا ما الذي حدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. اختصام الملأ الأعلى، الذي حدث في الملأ الأعلى، إيه الذي حدث وإيه اختصام الملأ الأعلى؟ لا يتكلم عن اختصام الملأ الأعلى في حديث الترمذي الذي شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي، حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة. هذا اختصام الملأ الأعلى في الكفارات وما شابه، لكنه يتحدث في سورة صاد عن اختصام الملأ الأعلى في شأن الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا أنا ما بقرأش الآن آيات الصفاء صاد، بقرأ آيات بقى البقرة، لكن ببين لك ان هذه الحادثة ذكرت في سورة صاد على انها اختصام في الملأ الاعلى. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا ويسألونه عن الحكمة لا تظن انهم يعترضون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. هؤلاء الملائكة العظام يسألون ربهم عن الحكمة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، لان الله اعلمه بان هذا الانسان سيكون خليفة وسيكون عنده شهوة وسيحدث كذا وسيحدث كذا، فبين لهم هذا المخلوق كيف سيكون وكيف ستكون حياته، ومنه المعاصي ومنه كذا ومنه كذا، وسيقتل بعضهم بعضا. فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. فابهم الحكمة هنا ولم يوضح. هم يسألون لكي يوضح لهم الحكمة، فقال اني اعلم ما لا تعلمون، لان كل شيء يعلمه الله لا يعلمه للملائكة، وانما يعلمهم في الوقت الذي يريد ان يعلمهم فيه ما شاء سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فقال سبحانه وتعالى لهم اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها الى اخر هذه القصه. فاذا علاقه الملائكه وطيده. ثم حدث اختبار، وان قلنا للملائكه يعني هذا الاختبار، قال الله تعالى علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تريدون وما كنتم تكتمون. يعني لا تستهينوا بهذا المخلوق، فهذا المخلوق من الممكن ان انعم عليه بشيء لا تعلمونه انتم، قد اعلموا باشياء لا تعرفونها انتم ولو تحيطون بها علما. وحينئذ امرهم سبحانه وتعالى بعد نجاح ادم عليه السلام في هذا الاختبار وتفوقه عليهم، واذ قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لادم. لادم من ادم المعلم، لادم المنبأ من قبل الله عز وجل الذي علمه بعد ان علمه واوحى اليه وبين له ونجح في هذا الاختبار. قال واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا. وكما قال في آية سورة صاد والحج فسجد الملائكة ايه كلهم اجمعون. وكلهم اجمعون هذه لماذا كلهم ولماذا اجمعون؟ وما الفرق بينهما؟ كلهم دليل على العموم، اجمعون دليلا على انهم سجدوا في نفس الوقت، لان من الممكن ان يسجدوا كلهم ولكن شملهم العموم، ولكن هذا سجد في الصباح وذاك سجد في المساء، ويبقوا جميعا سجدوا مش كده كلهم سجدوا، ولكن قولوا كلهم للشمول وللعموم. اجمعون انهم خروا سجدا في نفس التوقيت فلم يتخلف منهم ايه احد على الاطلاق الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. قد يقول قائل ابليس كان من الجن فكيف شمله الامر؟ نقول لانه ادنى منهم، فان وجه الامر الى الاعلى كان من باب اولى يشمل الادنى، واخدين بالكم ولا لا؟ والدليل على ان الامر قد شمل ابليس ايضا انه حينما قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك لم يقل وهو كما رأيتم لسانه طويل، يعني لم تروه مثلا يقول لرب العالمين سبحانه وتعالى الامر لم يشملني انت امرت الملائكة وانا لست منهم، وانما قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون. ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. فاستكبر، فامتناعه ليس لانه لم يشمله الامر وانما هو يعلم ان الامر قد شمله، وانما امتناعه كان سببه ليه؟ الكبر. ولذلك قال تعالى: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: الا ابليس كان من الجن. قد يقول قائل: كما جاء في بعض الاسرائيليات كان من الجن ثم اصبح من الملائكه، يعني ايه؟ يعني الغراب الذي عاش في وسط الحمام واصبح كالحمام، هل سيصبح الغراب حمامه في يوم من الايام؟ مستحيل، مش هينقلب جنسه، مش هينقلب الجنس، وهو مخلوق من نار. وهو يقول لرب العالمين سبحانه: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد عرفتم ان الذي خلق من نار هم الجن، والذي خلق من النور هم الملائكة. فالخلق مختلف، مختلف عنهم، ولكنه كان ينافق ويظهر لله سبحانه وتعالى الإخبات والعبادة. فكانت قصة آدم عليه السلام فتنة بالنسبة له، فتنة وامتحانا أظهرت تكبر الرجل وخروجه على أمر الله عز وجل وعدم التزامه بأوامر الله عز وجل. ولذلك سجدة أظهرت مكنون قلبه، فأخرجت ما عند هذا المخلوق، والعياذ بالله المخلوق الشرير أخرجت هذه السجدة الأمر بها. فلم يكن كما يقول البعض إن عدم تنفيذه لأمر الله في سجدة أخرجه من الإسلام وأصبح كافرا، ليست القضية هكذا، لأنه لم يتركها تهاون، يعني لم يتركها كسلا أو تهاونا، بل ترك السجود وهو غير ملتزم وغير منقاد لأمر الله، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فرفضه للسجود كان بناء على ايه؟ استكبر على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يسمى عند العلماء كفر الاستكبار. الكفر انواعه كام؟ ستة، من ضمنها كفر الاستكبار والعياذ بالله، وهو اعظم هذه الانواع لانه كفر ابليس. فنقول ان معاملة الملائكة مع البشر كانت منذ بداية وجود البشر على هذه الارض، بل قبل نزولهم الى الارض، ايام يعني في الوقت الذي خلق فيه ادم عليه السلام، بل قبل ان يخلق ادم عليه السلام: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لنا امورا لم تأتي في القرآن الكريم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اوضحها لنا وعلمنا اياها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة: خلق الله ادم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على اولئك النفر، يعني مين؟ الملائكة، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني هيعلموك، أقرئهم السلام وانظر إلى ردهم عليك، فردهم عليك سيكون سنة لك ولأمتك من بعدك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. ولما توفي آدم عليه السلام أبناؤه لم يعرفوا كيف يتعاملون معه، لأنه أول ميت. ماذا كيف يتعاملون مع إنسان ميت؟ ماذا يفعلون معه؟ فأعلمتهم الملائكة كما جاء في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة بالماء وترا. الملائكة هم الذين غسلوا آدم عليه السلام، غسلوه وترا. الوتر اللي هو الايه؟ الايوة، الفرد، يعني عدد فردي. وألحدوا له، صنعوا له لحدا. يبقى الملائكة هم الذين قاموا بتجهيزه عليه الصلاة والسلام وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده، فعلموا أبناء آدم كيف يتعاملون معه. فهذه سنة آدم عليه السلام، يعني هذا ما يحدث في فقه الجنائز. من الذي علم أبناء آدم هذا العلم العظيم؟ ملائكة الله تبارك وتعالى. والملائكة لم تغسل آدم وحده، بل أحيانا تغسل بعض المسلمين كما حدث لحنظلة. حنظلة هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع شهيدا في المعركة، والذي أوضح أنه شهيد هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشهادة علم غيبي لا يحكم به لأحد من الناس، وإنما نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. أما الشهادة السياسية فهذه لا أربابها، نحن لا نتكلم عن السياسة ولا عن الشهادة السياسية. الشهادة السياسية ده النصراني شهيد، الشيوعي شهيد، بقصة تعني أصحابها. أما أهل السنة فلسنا أمثال هؤلاء، مش هنجامل في ديننا، احنا مش هنجامل في ديننا المجاملات. أقول هذا الكلام وأنا في غاية الأسى، لأنه قد أصبح تقديم التنازلات في الدين من أجل الحصول على الكراسي والمناصب وأصوات الناخبين، وهذا ما أدته إلينا السياسة الفاجرة. جعلت الناس للأسف يشترون الدنيا بالدين، يشترون الدنيا بالدين. أناس كنا نحسبهم على خير، ورجل منهم يتكلم وقل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يتكلم منهم عن ألفاظ لا تجوز في دين الله، والذي يقول مثلا هذه ألفاظ لا تجوز في الدين، والذي يؤلف كلمات تخالف العقيدة، والذي يتكلم عن البدع اللفظية. إذا بهؤلاء جميعا قد ارتدوا، حينما ارتدوا بدلا وجرافطات وجزم ببوز، وهذه جزمة ببوز دي مش بتاعتنا على فكرة، سمعتها من الشيخ سيد العربي على قناة الخليجية، بيقول الإخوة لما دخلوا السلفيين في السياسة ولبسوا بدل وجرافطات وجزم ببوز، أنا ما كنتش واخد بالي من الجزمة ببوز دي أبدا، فبدأوا يتغيرون. فهذه أعجبتني يعني، فحبيت أنبهكم عشان تعرفوا بداية البداية ان الجزمة موجود دي معرفش بتؤدي لايه، الزار بتشد صاحبها او بتجذبه والعياذ بالله. فنجد الناس يقعون في اخطاء شرعية، والشهداء وحقوق الشهداء، ودخلنا في متاهات، مع اننا كنا نقول ولم يكن هناك خلاف ابدا عند اي انسان يدعي السلفية انه لا يجوز. كنا نشرح الطحوية، وكانت الطحوية تعبطها كل سلفية، ونقول جميعا بلا استثناء المدارس السلفية دي كلها في خلافات بنا لم تكن تختلف في مثل هذه الأمور أبدا، بل كانوا يقولون ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنار. دلوقتي بقى الشهداء، قضية الشهداء دي شهادة، ما نقدرش نتكلم. نحن متمسكون بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن اتهمنا أي اتهام فهذا لن نقدم ديننا فداء لدنيانا. لا تقدموا دنيا دينكم فداء لدنياكم. كنت بقول لكم معلومة قديمة قرأتها وأنا صغير، يعني في بداية الالتزام، قرأت كتاب مختصر من هذا القاصدين، نفعني الله عز وجل بهذا الكتاب، أرشدنا إليه الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله لنقرأ هذا الكتاب، فوجدت فيه معلومة كده. أحد العلماء السلف قديما، هذا الرجل ذهب ليشتري من بقال أو من حنوت يشتري شيء، فبعض الناس بصوا كده وقالوا ده الشيخ فلان، راح الرجل بص كده لقاه ما يتهفوا عليه، خطف الفلوس وجري، جري وراه فأدركوه. لماذا تجري؟ قال جئت لأشتري بمالي لا أشتري بديني. أنا جاي أشتري بفلوسي مش جاي أشتري بديني، لأن بمجرد ما أعرفه إن الشيخ فلان، وطبعا أيام ما كانش فيه فضائيات عشان الشيخ يتعرف وهو ماشي في الشوارع، فبمجرد أن يروا الشيخ ويتعرفوا عليه ما الذي سيحدث؟ هيبدأوا بقى يعملون قدموا له تنازلات. فالرجل قال لن اشتري الا بمالي ولن اقدم ديني لشراء الدنيا. هذه معلومة انا استفدتها شخصيا والحمد لله رب العالمين، يعني بقول لكم عليها ربما تنتفعون بها كما انتفعت. انا لو رحت صلى عربيتي ما صلحهاش عند واحد يعرفني وصلي معايا علشان ما يجاملنيش. لو اشتري من جزار ما بشتريش من الجزار اللي بيسمع لي الخطبه بتاعتي، ما بروحش اشتري جلابيه من عند اخ من تلامذتي عشان ما اشتريش بديني، بشتري بفلوسي. خدوا بالكم، انا استغفر الله لا اريد ان اتكلم عن نفسي، وانما اريد ان ابين لكم امرا انا استفدت منه شخصيا. لا اريد ان، والحمد لله رب العالمين، اغناني الله عز وجل من فضلي عن ان اقدم يدي لاحد من الناس، اغناني رب العالمين وسيغنيكم من فضلي ان ارتليتم بدين الله عز وجل. لا تقدموا الدين ابدا. واحيانا يكون الدين من اجل مكسب دنيوي، واحيانا يكون الدين من اجل مكسب دنيوي ايضا بس مش فلوس، كرسي ومنصب واصوات للناخبين. خافوا على دينكم، اليوم دنيا بكره اخره. والغريب ان الشيطان يقرب لك يا اخوانا تطبيق شرع الله، يعني تطبيق شرع الله يبقى بالجزمه بنبوس طويل. نرجع برضه الكلام الشيخ وبستدل السيد العربي لانه بالنسبه لهم ايه؟ اقواله حجه، اما نحن فلا يستمع لاقوالنا لانه لا يسمع لتفسير القول، مش كده ولا ايه؟ لكن الطوال جدا اعلاميا هم الذين يستمع اليهم، الطوال اعلاميا طبعا والضخام اعلاميا، والاعلى صوتا والاطول جعلوه في الصف الاول، والادنى صوتا والمتواني جعلوه في الصف الثاني. اليست ديمقراطيه؟ نعود الى ما كنا بصدد. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وقد راى حنظله الشهيد بحق وجده تغسله الملائكه، شافه النبي عليه الصلاه والسلام. اخاف لحتى الحد العجيب يقول لك ايه؟ ولقد راينا باعيننا شخصا في ميدان التحرير تغسله الملائكه. ممكن، ما الكرامات بقينا في زمن الكرامات، بل ربما قد جاء زمن المعجزات ونحن لا ندري. ان صاحبكم تغسله الملائكه، يعني حنظله. فسال الصحابه زوجته، راحوا يسالوا زوجته ليه هذا الرجل تغسل، اشمعنى ده الوحيد اللي بتغسله الملائكه؟ فقالت انه خرج لما سمع الائعه، لسه عريس جديد في ليله الدخله، لسه التقى بزوجته الحبيبه الى نفسه في اول ليله وسمع الصوت الدعوه الى المعركه، ترك حبيبته وترك زوجته وخرج وهو جنب لم يغتسل، فأدركته الشهادة، فجاءت الملائكة لتغسله، لأن الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة، لأن أصبح الآن برضه في بدعة جديدة، أي واحد بيموت في المظاهرات بيلفوه في هدومه وبيجعلوه كشهيد المعركة، هذه بدعة خطيرة. يا اخوانا بدأنا نقدم تنازلات في الدين، يا اخوانا اتقوا الله في دينكم، يا اخوانا اتقوا الله حتى لا تكونوا مبتدعة. لنبتدع في دين الله عز وجل، لا يلف في ملابسي ويكفن فيه الا شهيد المعركة، مش الشهيد في معركة محمد محمود، ما ينفعش الكلام ده. يا اخوانا اتقوا الله، معنى ذلك انكم تأخذون هؤلاء وتلفوهم في ملابسهم بتدفنوهم بدون غسل، بتدفنوهم بدون ان تغسلوهم، في مصيبة، لان تغسيل الموت فرض كفاية. فانتم ستسألون امام الله سبحانه وتعالى ببدعة. فاتقوا الله، وليبلغ كل سامع او مستمع من وراءه. يا اخوانا ده دين، نخشى ان نلقى الله عز وجل وقد بدلنا وغيرنا، كيف نريد ان نطبق شرع الله ونحن نبدل هذا الشرع؟ والتبديل امر خطير. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فلما سأل عدي بن حاتم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم نكن نعبدهم، قال الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يبقى لما يجي العالم او الداعية او الواعظ او الخطيب ويفتيك وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد اتخذته عبدا إلها والعياذ بالله، لأنه تبديل للشرع. والغريب ان اللي بيفعلوا هذه الامور من يكفرون الحاكم بغير ما انزل الله، مع انهم يقعون هم في التبديل، لان البدعه تبديل للدين ولا لا؟ لانك بتغير السنه وبتجعلها بهواك. افرايت من اتخذ الهه هواه، لابد وان لا نفعل شيئا الا بايه؟ بنص. هي دي السنه يا اخوانا. امال ايه يعني ايه اهل سنه وجماعه؟ يعني ايه سلفيين؟ يعني ان نكون على منهج السلف غير مبدلين وغير مبتدعين، نسأل الله السلامة. فسألت الصحابة زوجته فقالت انه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة. رواه الحاكم والبيهقي، والشيخ الألباني اورده في الاحاديث الصحيحة برقم 326. طبعا الملائكة علاقتهم كما قلت لحضراتكم كالبي آدم هو قبل خلقه وبعد خلقه وتعليمه رد التحية وتغسيله وتكفينه وصناعة اللحم له ودفنه وتعليم بنيه. طب بالنسبة لأبناء آدم عليه السلام يبدأون معك منذ البداية، منذ التكوين، منذ التكوين، يعني للملائكة في مشاركة معك في أثناء تخليقك. يخلقك الله عز وجل رب العالمين، يخلقك ويأمر الملائكة بأداء مهام معينة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منذ البداية، منذ لحظة التخليق الأولى، الملائكة يكتبون والملائكة يقومون بالتقييم. وفي الصحيحين من حديث أنس: وكل الله تعالى بالرحم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل الله تعالى بالرحم ملكا، فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمي. يكتب كل ذلك، يقوم بكتابته الملك. ثم تستمر الحراسة، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له لهذا الإنسان، يعني المستخف بالليل أو السارب بالنهار، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه، حتى إذا جاء القدر يتركونه حتى ينفذ قدر الله تعالى. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته، يحفظه في النوم واليقظة من الجن والإنس والهوام. ولذلك قلت لحضراتكم جسم الإنسان مليء بملايين الميكروبات، من الذي يحفظك؟ الله عز وجل يرسل عليكم حفظة سبحانه. فإذا جاء أمر الله النافذ الذي لا معقب له ولا رد لقضائه، حينئذ يتنحونهم فينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فما منها شيء يأتي، أي شيء يريد أن يؤذيك، إلا قال له الملك وراءك امتنع، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. يبقى الذي أذن الله فيه هذا بإذنه سبحانه وتعالى. وقال رجل لعلي بن أبي طالب: إن نفرا من مراد يريدون قتلك، عايزين يقتلوه. فقال عليه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القبر خليا بينه وبينه. إن الأجل جنة الحصينة، كل كلمة تكتب بماء الذهب. إن الأجل جنة حصينة، الأجل أجلك هتموت عند الستين. هذه جنة، لو اجتمع الخلق جميعا على أن يقتلوك لم يستطيعوا. شاء الله لك النجاة من كل من أرادك بسوء لو اجتمع من في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها للأطفال الصغار، يقول لابن عباس وكان غلاما صغيرا: احفظ الله يحفظ. ثم يقول له في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والأمر ده منتهي، رفعت الأقلام من زمان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودقت الصحف، فيش جديد. فرغ ربكم من أمر العباد. إن الأجل ها جنة، الجنة اللي هي إيه؟ الوقاية، يستجن بها زي المقاتل لما بيستجن بالدرع. إن الأجل جنة حصينة. والمعقبات المذكورة في آية الرعد هي المرادة بقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. الحفظة تبتعد، تبتعد الحفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. تأتي بقى ملائكة أخرى الذين هم موكلون بقبض الإيه؟ الأرواح. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك من أعمالهم مع بني آدم الوحش، مش كده ولا إيه بقى؟ الوحش. وملك الوحي هو جبريل عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمحسنين. يبقى فإنه، إنه الضمير ده بيعود على مين؟ جبريل. نزله على قلبك بإذن الله، يبقى جبريل هو الذي نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الكلام ده تكلمنا في الأسبوع الماضي لو تذكرون. هناك بعض الأحاديث التي يفهم منها أن بعض الملائكة قد ينزلون بالوحي غير جبريل، منها حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق، نقيض يعني صوت أشياء بتقع، كأن في حاجة بتقع، نقيض صوت فتح باب، صوت هائل. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، باب ما اتفتحش قبل كده. فنزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ولذلك سورة الفاتحة استجاب الله دعاء المسلم فيها: اهدنا الصراط المستقيم، ما هي دعاء مش كده ولا لا؟ وآخر سورة البقرة خواتيم البقرة ايه؟ رب مش كده؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كتبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طبعا لما يكونوا مؤمنين محققين للإمام، قال قد فعلت كما جاء في صحيح الإمام مسلم. قال ولذلك قال له لم تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أعطيته وأعطي النبي وأعطيت أمته ما في هذين الآيات، الآيتين أو في سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة. قد يقول قائل وقد ظن البعض أن هذا الملك هو الذي نزل بالفاتحة وخواتيم البقرة، نقول لا، بل الذي نزل بهذه الآيات والصور من؟ جبريل. ولكن هذا الملك الذي نزل نزل بالبشرى وبتوضيح هذا الأمر، نزل بالبشرى فقط عشان بعض الناس فهموا أن غير جبريل هو الذي ينزل بالوحي واستدلوا بهذا الحديث. كذلك يأتي حديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فهذه بشرى أيضا ليس بنزول للوحي. وكذلك في المسند وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف، اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده استزد، فقلت زدني، فقال اقرأه على ثلاثة أحرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف، فقال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف. فشوف جاء ميكائيل بجوار جبريل حتى يستحس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب من الممكن أن ينزل القرآن على سبعة أحرف، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب يكون في هذا زيادة أجر له ولا لا؟ هذا الفتح الرباني العظيم على الأمة من جراء الأحرف السبعة في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عن طريق ميكائيل عليه السلام حينما يقول أستزده فيطلب فيطلب فيطلب هذه الأمور، وكلما طلب أوتيت الأمة خيرا. كل هذه الخيرات في ميزان حسنات من؟ سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده ولا لا؟ تمام. طيب هل كل من جاءه ملك فهو رسول او نبي كما ادعى البعض؟ لا، ولقد ادعى ذلك البعض حتى وقع في خطأ جسيم كابن حزم حينما ادعى نبوة النساء، ولاننا قد وجدنا في القرآن الكريم ان الله تعالى ارسل اليها فارسلنا اليها لمريم روحنا من الروح جبريل فتمثل لها بشرا سويا، مش كده ولا لا؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. فظهر جبريل في صورة بشر سوي امام السيدة مريم وكلمها وخاطبها وحدث ما حدث. هل جبريل عليه السلام برؤية مريم له تصبح نبيا او رسولا؟ لا، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام، أم صديقة وليست نبي خلافا لابن حزم الذي شذ في هذه المسألة. كذلك فقد ظهر جبرائيل عليه الصلاة والسلام للسيدة هاجر حينما تركها زوجها إبراهيم بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم، مش كده؟ عند البيت الحرام. وظهر لها جبريل وسألها ثم ضرب الأرض فنبعت زمزم. فظهور جبريل ومخاطبته للسيدة هاجر هل جعلها نبية؟ أبدا. واخدين بالكم؟ ورأى الصحابة جبريل عليه السلام في صورة الأعرابي. نعم؟ لا، في الصورة البشرية مش في صورة حقيقية، لا تتحمل ام تراه في صورته الحقيقية؟ ده استثناء كده، ومش كل واحد يسأل وجاوب. يزعل. كيف كان يأتي الوحي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الحارث ابن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: هذا الحديث موجود في أول صحيح البخاري، اقرأوا شرحه، كلام جميل جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يسمع صوت كصلصلة الجرس وهو أشده علي، فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا وهذا الذي تمثله الآية في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين من النبي عليه الصلاة والسلام أو أدنى، وهذه أشد الحالات، وكان يثقل وزنه، وكان في الليلة الشافية حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، فيقسم عنه وإن عرق وإن جبينه لا تفصد عرقا، عرق شديد في الليلة الشافية بشدة البرد، معاناة شديدة، سحر، حتى إن وزنه كان يثقل لدرجة أنه كان جالسا مرة بجوار زيد بن ثابت فمال على فخذ زيد فكاد أن يرد يسحقه من شدة السكر. وكان يركب ناقته، فلما نزلت عليه سورة المائدة ما احتملت الناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بركت الناقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، حالة شديدة جدا. وهذه الحالة تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذا القرآن من عندي نفسه، وإن في حالة غريبة كانت تحدث، حالة ظهور الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات، وإن كان في إسنادها كلام، أنهم كانوا يسمعون كدوي النحل حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في سند هذا الخبر كلام. يقول: فيكلمني فأعي، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. فجبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وحالا يظهر له في صورته الملكية، وهذه لم تحدث له إلا مرتين، المرة الأولى عند الغار حينما رآه وله 600 جناح سادا بجناحه بيت الشرق، يعني سادا بجناحيه السماء، جهة السماء، سد الأفق، سد الأفق الجبريل عليه. وفي المرة الثانية ظهر له متى؟ كما في سورة النجم، عند سدرة المنتهى، ولقد رآه، قال في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق الواضح في الحالة الأولى. في المرة الثانية قال في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الحالات المذكورة الإمام ابن القيم أوردها في الجزء الأول في مقدمة كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وتكلم فيها بتوسع حالات الوحي، وكذلك أوردها بتوسع الإمام ابن حجر في الجزء الأول من صحيح البخاري في شرح هذا الحديث، كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي؟ نقول: لا، بل كان يأتي كذلك للمراجعة وللمدارسة، فكان يأتي في كل رمضان ليدارسه القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن كم مرة؟ مرتين، مراجعة للقرآن مرتين، المراجعة الأخيرة مراجعة للقرآن، مدارسة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب أنه حينما كان يأتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتصرف تصرفات مختلفة عن قبل مجيئه، وذلك يقولون في الحديث، تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه الصلاة ومواقيت الصلاة. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه وأمه في مواقيت الصلاة، جاءه مرتين، فصلى به الفجر في أول وقتها والظهر في أول وقتها والعصر والمغرب والعشاء، وفي اليوم الثاني جاء فصلى به الخمس صلوات برضه ولكن في وقت، وقال بين هذين الوقتين وقت، فبين له بين هذين الوقتين وقت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تدرسوا في كتب الفقه مواقيت الصلاة تجدون هذا الحديث، إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام علمه مواقيت الصلاة، متى يكون وقت الفجر، متى يكون وقت الظهر، وهكذا. والحديث معروفة ومشهورة وموجودة في كتب السنة وفي كتب الفقه كذلك. ولم يكتفي بهذا، بل كان يأتي أحيانا وقد جاء بالفعل لرقية النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى، فقال له، قال أتاني جبريل، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، قال أتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ قلت نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. وطبعا تعرفون ما حدث في غزوة بدر وفي غزوة الخندق من محاربة الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، وكما حدث في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وملازمة جبريل له وفتح الملائكة لأبواب السماء، كل ملك يقوم على باب من أبواب السماء، وهكذا. نكتفي النهاردة بهذا القول حتى لا نطيل على حضرتكم، نكتفي بهذا القدر.